بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد في إثبات صفات الرب عز وجل وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة. وموضوع درسنا في هذه الليلة هو أبواب إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وصفة الكلام ثابتة لله عز وجل على الحقيقة بالكتاب والسنة، إجماع أهل السنة، وأن القرآن كلامه على الحقيقة سبحانه وتعالى، وإنه جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، ولم يقع في هذا المعنى خلاف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يظهر الكلام فيه وإنكاره إلا في أوائل القرن الثاني كما يقول صاحب الحاشية، وهذا صحيح. في أوائل القرن الثاني أظهره الجعد بن درهم، هذا الجعد بن درهم في سنة 124 تلقى هذه المقالة عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم هو الذي لقنها ابن أخته طالوت، وهو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصود هؤلاء الخبثاء أن يفسدوا على المسلمين دينهم، فغزوهم بهذه الفكرة الشيطانية، وهي القول بخلق القرآن وأن الله لم يكلم موسى تكليما وأن الله لا يتكلم. فالجعد بن درهم لما أظهر هذه المقالة ذبحه خالد بن عبد الله القسري يوم العيد، يوم عيد الأضحى، وخالد هذا أمير على العراق، خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني أنه يعطل صفات الله التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلقاها الصحابة بالقبول. وهذا ظهر ينكر وينفي ما أثبته الله وأثبته رسوله وتلقاه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول، فنزل فذبحه في أصل المنبر. وما فعل هذا إلا بفتوى من العلماء في وقته، أفتوه بأنه مرتد يقتل. وأخذها عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان ونشرها، تمكن من نشرها، فسميت مقالة التعطيل باسم الجهمية، يعني كل من عطل شيئا فتعطيله تجهم، لهذا الجهمية المحضة هي التي تعطل تعطيلا كاملا، ومن عطل شيئا من الصفات فتعطيله تجهم، وهو جهمي بهذا التعطيل، نسبة إلى ناشر مقالة التعطيل الجهم بن صفوان، وهذا سنة 28 و100 من الهجرة. وترتب على القول يعني بهذه البدعة أعظم الفتن التي وقعت في تاريخ الإسلام. امتحن الإمام أحمد رحمه الله في أوائل القرن الثالث، أظهرها بشر المريسي وابن أبي دعاد، وزينها ابن أبي دعاد للخليفة المأمون الخليفة العباسي، حتى اعتنقها وحمل الناس عليها، لأن أحمد بن أبي دعاد هو شيخ الخليفة هو مربيه، فلقنه هذه المقالة، مقالة الكفر، وهي القول بخلق القرآن مستندين إلى أن الله عز وجل لا يتكلم، إلى مقالة الجهمية. والخليفة حمل الناس عليها وأكرههم على اعتقادها، وقتل من العلماء من قتل في عهده أو في عهد أخيه المعتصم الذي قام بحمل لواء الدعوة إلى هذه البدعة من بعده، ثم مات المعتصم، ثم ورثه أخوه الواثق حتى مات سنة 232 هجرية، وولي بعده المتوكل فرفع الفتنة عام 47 و200 هجرية. الواثق سبب أو المتوكل حين رفع الفتنة بسبب أنه سمع مناظرة في هذا الموضوع بين ابن أبي دعاد وبين أحد شيوخ أهل السنة، فكان يقول هذا الشيخ من شيوخ أهل السنة لابن أبي دعاد: هذه المقالة التي تقول بها هل قال بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال بها الصحابة؟ فقال: لم يقل بها الرسول ولم يقل بها الصحابة. فقال: شيء يعني لم يقل به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل به الصحابة تقول به أنت؟ ثم قال: إنهم سكتوا. قال: إذا وسعهم أن يسكتوا ألا يسعك ما وسعهم؟ لا وسعتك السماوات ولا الأرض. فضحك المتوكل حتى استلقى على قفاه، ومن ثم تبين له بطلان هذه البدعة ورفع المحنة وأفرج عن الإمام أحمد رحمه الله، وانتصر أهل السنة. على كل حال، الإمام بن خزيمة رحمه الله تحت هذا الباب أثبت مذهب أهل السنة والجماعة بما ذكره من الأدلة، ما ذكره من الأدلة هنا. فنستعرض ما قاله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. مؤلف تحت هذا الباب رحمه الله يورد النصوص من الكتاب والسنة التي بنى عليها أهل السنة والجماعة مذهبهم من أن الله سبحانه وتعالى من صفته الكلام، صفاته الذاتية أنه متكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. فنوع الكلام ذاتي قديم، وأما أفراده فهي فعلية حادثة يفعلها متى شاء، مقيدة بمشيئته، إن شاء تكلم وإن لم يشاء لم يتكلم، وهو متصف بصفة الكلام سبحانه وتعالى. أول هذه الأبواب قال: باب ذكر تكليم الله كليمه موسى. قال: خصوصية خصه الله بها من بين الرسل. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا كلمه الله، فجميع المعجزات التي ثبتت للرسل وللأنبياء ثبت جنسها لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الله كلم موسى تكليما وكلم نبينا ليلة الإسراء والمعراج، واتخذ إبراهيم خليلا واتخذه خليلا عليه الصلاة والسلام، وآتاه الله القرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وإنما الذي أوتيته هو القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فبدأ ابن خزيمة رحمه الله بتكليم الله موسى، وأن موسى يسمى كليم الله خصوصية له من بين الرسل قبله وبعده إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا كلمه الله، قال: بذكر آية مجملة غير مفسرة، فسرتها آيات مفسرات. وهذا شأن أهل السنة والجماعة، يفسرون النصوص بنصوص أخرى، لأن نصوص الكتاب يفسر بعضها بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، وكذلك السنة تفسر القرآن وتبينه، والكل وحي من الله عز وجل، فلا يتناقض ولا يتعارض ولا يتساقط، بل بعضه يفسر بعضا وبعضه يكمل بعضا، ومجموع النصوص تبين المراد، مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه من كتابه وسنة نبيه. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة: نبدأ بذكر تلاوة الآية المجملة غير المفسرة، ثم نثني بعون الله وتوفيقه بالآيات المفسرات. الأدلة من الكتاب. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. الآية، الشاهد في هذه الآية أن بعض هؤلاء الرسل كلمه الله، هذا يدل على أن الله متصف بصفة الكلام. قال: فأجمل الله تعالى ذكر من كلمه الله في هذه الآية، فلم يذكره باسم ولا نسب ولا صفة، فيعرف المخاطب بهذه الآية التالي لها أو سامعها من غيره، أي الرسل الذي كلمه الله من بين الرسل، يعني ما في، لم يذكر الله اسم ولا نسب من كلمه ولا صفاته، حتى يعرف المخاطب بهذه الآية التالي لها أو التالي لها أو سامعها، حتى يعرف يعني من هو المعني من الرسل بهذا التكليم. قال: وكذلك أجمل الله أيضا في هذه الآية الجهات التي كلم الله عليها من علم أنه كلمهم من الرسل، فبين في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر، فأعلم أنه كلم بعضهم وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وبين في قوله: وكلم الله موسى تكليما، أن موسى صلى الله عليه وسلم كلمه تكليما، فبين لعباده المؤمنين في هذه الآية ما كان أجمله في قوله: منهم من كلم الله، فسمى في هذه الآية كليمة، وأعلم أنه موسى الذي خصه الله بكلامه، وكذلك قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. مفسر للآية الأولى قال: سمى الله في هذه الآية كليمة، وأعلم أنه موسى الذي خصه الله بالتسمية من بين جميع الرسل صلوات الله عليهم، وأعلم جل ثناؤه أن ربه الذي كلمه، وأعلم الله تعالى أنه اصطفى موسى برسالته وبكلامه، فقال عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ففي هذه الآية زيادة بيان، وهي إعلام الله في هذه الآية بعض ما به كلم موسى: ألا تسمع قوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إلى قوله وكن من الشاكرين. وبين في آية أخرى بعض ما كلمه الله عز وجل به، فقال في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر القصة. وقال في سورة النمل إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، إلى قوله: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، إلى قوله: يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم. وقال في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إلى آخر القصة. فبين الله في الآية الثلاث بعض ما كلم الله به موسى مما لا يجوز أن يكون من ألفاظ ملك مقرب ولا ملك غير مقرب، يعني ما يجوز أن يكون الملك هو الذي يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أو يقول يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. لو كان الملك أو كان الشجرة ما يقول هذا الكلام، إنما القائل هو الله عز وجل. أو يقول إني أنا الله رب العالمين، هذا لا يقوله إلا الله. قال: غير جائز أن يخاطب ملك مقرب موسى فيقول إني أنا الله رب العالمين، أو يقول إني أنا ربك فاخلع عليك. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فأعلم الله في هذه الآية أن له جل وعلا كلمة يتكلم بها. هذه الأدلة من القرآن الكريم، لا أدري إذا كان الأخ ناصر استطيع أن يعيد لنا هذا المقرأ، فنطلب منه ذلك على بركة الله. أحضر اللاقط. نعم. أبواب إثبات صفة الكلام لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب إثبات صفة الكلام لله عز وجل. باب ذكر تكليم الله كليمه موسى، خصوصية خصه الله سبحانه وتعالى بها من بين الرسل بذكر آية مجملة غير مفسرة فسرتها آيات مفسرات. قال أبو بكر: نبدأ بذكر تلاوة الآية المجملة غير مفسرة، ثم نثني بعون الله وتوفيقه بالآيات المفسرات. الأدلة يعني من الكتاب يجوز أن يكون مجملة غير مفسرة، فسرتها آيات مفسرات، أو الآية المجملة غير المفسرة، أو المفسرة باعتبار إضافتها. نعم يجوز الكسر، ولعل للفتح وجه. نعم. الأدلة من الكتاب. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، الآية. فأجمل الله تعالى ذكر من كلمه الله في هذه الآية فلم يذكره باسم ولا نسب ولا صفة، فيعرف المخاطب بهذه الآية التالي لها أو سامعها من غيره أو سامعها من غيره، أي الرسل الذي كلمه الله من بين الرسل. هذه الآية مجملة، ما يعرف منها من هو الرسول الذي كلمه الله. نعم. وكذلك أجمل الله أيضا في هذه الآية الجهات التي كلم الله عليها من علم من علم أنه كلمهم من الرسل، فبين في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر فأعلم أنه بين في هذه الآية بين الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر. نعم. فأعلم أنه كلم بعضهم وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يوحي بإذنه ما يشاء. نعم، هذا أيضا من تكليم الله عز وجل. والجهة التي كلم الله بالقرآن هو أنه يرسل جبرائيل، فيرسله بالقرآن منجما، جبرائيل يسمعه من الله منجما وينزل به جبرائيل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين وفق الوقائع والأحداث والنجوم خلال 23 سنة. نعم. وبين في قوله: وكلم الله موسى تكليما، أن موسى صلى الله عليه وسلم كلمه تكليما، فبين لعباده المؤمنين في هذه الآية ما كان أجمله في قوله: منهم من كلم الله، فسمى في هذه الآية كليمة، وأعلم أنه موسى. وكلم الله موسى تكليما. نعم. الذي خصه الله بكلامه، وكذلك قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أحد المعتزلة الذين ينكرون أن الله يتكلم جاء إلى أحد القراء المشهورين وقال: أريد أن تنصب الجلالة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني أبيك تقرأ: وكلم الله موسى تكليما، يعني المتكلم هنا موسى هو الذي كلم الله، فأبي تنصب الجلالة باعتبار أنه أحد القراء. وهذا يدل على أنهم أصحاب أهواء وأصحاب تحريف في خدمة بدعتهم. قال له هذا القارئ، يعني أحد القراء المشهورين، إذا نصبها احتج بها، قال: إذ هب أني فعلت يعني ما تريد، ماذا تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا تفعل بها؟ لا تستطيع يعني أن تنصب هنا يقول: وكلمه ربه، هل تحذف الضمير وكلم ربه؟ ما تستطيع. ماذا تفعل بهذه الآية: هب أني نصبت الجلالة في الأولى وتم لك ما تريد، ماذا تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه القصة يعني تدل على أن أصحاب الأهواء وأصحاب البدع يعني لا يتورعون عن التحريف وعن الكذب في خدمة، خاصة إذا استحكمت بهم بدعتهم في خدمة البدعة ولي النصوص من أجل أن تخدم بدعتهم، نسأل الله السلامة. نعم. مفسر للآية الأولى: سمى الله في هذه الآية كليمه وأعلم أنه موسى، الذي خصه الله بالتسمية من بين جميع الرسل صلوات الله عليهم. يعني في القرآن الكريم خصه الله بالتسمية وأنه كلمه، خصه الله باسمه أنه كلمه. نعم. وأعلم جل ثناؤه أن ربه الذي كلمه، وأعلم الله تعالى أنه اصطفى موسى برسالته وبكلامه، فقال عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ففي هذه الآية زيادة بيان، وهي إعلام الله في هذه الآية بعض ما به كلم موسى: ألا تسمع قوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إلى قوله: وكن من الشاكرين. وبين في آي أخر بعض ما كلمه الله عز وجل، فقال في سورة طه: بعض ما كلمه الله عز وجل به أي نعم. يعني بماذا كلمه؟ ما كلمه الله عز وجل به، فقال في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الملك ما يقول أنا ربك، الشجرة ما تقول أنا ربك، نعم، ولكن الذي يقول هو رب العالمين، هو الله، نعم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لا يقول هذا إلا الله، لا يقول هذا إلا الله، نعم. فاعبدني وأكم الصلاة لذكري، نعم، إلى آخر القصة. وقال في سورة النمل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، إلى قوله: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، إلى قوله: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال في سورة القصص، يعني كلمه بقوله إنه أنا الله العزيز الحكيم، نعم. وقال في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إلى آخر القصة. فبين الله في الآية الثلاث بعض ما كلم الله به موسى مما لا يجوز أن يكون من ألفاظ ملك مقرب ولا ملك غير مقرب، غير جائز أن يخاطب الملك، غير جائز أن يخاطب ملك مقرب موسى فيقول، نعم، غير جائز أن يخاطب ملك مقرب موسى فيقول إني أنا الله رب العالمين، أو يقول إني أنا ربك فاخلع عليك. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فأعلم الله في هذه الآية أن له جل وعلا كلمة يتكلم بها. هذه الأدلة من القرآن، بقيت الأدلة من السنة. يقول أبو بكر: فاسمعوا الآن سنن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بنقل العدل عن العدل موصولا إليه المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خصه بها من بين سائر الرسل عليهم السلام. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وبشر بن معاذ العقدي وأبو الخطاب والزيادي قالوا حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى آدم صلى الله عليه وسلم فذكروا الحديث بتمامه وفي الخبر، فقال آدم: ألست موسى اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه؟ يعني الشاهد قوله اصطفاك على الناس برسالاته وبكلامه، يعني كلمك من بين سائر الرسل. قال يحيى بن حبيب عن داود عن عامر أيضا، هذا سند آخر بنفس المتن. قال: وحدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار قال أخبرنا طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال: فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، يعني خط التوراة لك بيده. قال حدثنا به الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة بهذا وقال: وخط لك التوراة بيده. وقال عن طاووس: سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الذي مضى، قال يا آدم يا فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال: قال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه

وخروا لله سجدا، أو صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. قال أبو بكر عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم. هذه الأحاديث كلها تثبت صفة الكلام لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع، ولا شك أنه كما ذكرنا سابقا أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، فنوع الكلام ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، صفة قديمة، وأفراد كلامه سبحانه وتعالى فعلي، يعني أنه كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، ويكلم جبريل عليه السلام بما يريد أن يكلمه به من وحيه كما ورد، وسوف يكلم الله عز وجل، وكلم آدم في الجنة حين نهاه عن الشجرة، وحين عاتبه، وحين أهبطه إلى الأرض، وكلم إبليس حين عاتبه في عدم السجود وسأله ما منعك أن تسجد لما خلقت، ويوم القيامة كما ورد في الحديث ما منكم أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، والله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة، ينادي آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كل هذا ثابت لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. وما شذ عن هذا إلا أهل البدع من الأشعرية والمعتزلة والواقفة الذين وقفوا، واللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ونحو هؤلاء الذين خالفوا السنة في إثبات أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام وأنه يتكلم، وهذا من صفات الكمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك بخير الحظ. عليكم السلام. حياك الله. الله يسلمك. مرحبا بك. عليكم السلام. نعم. زوار؟ نعم. اي. لا الحائض ما تدخل الحرم. ما تدخل الحرم، لكن على كل حال الدعاء ان شاء الله يكفي. والنية تكفي. نعم، وإذا ذهبتم تعتمرون فهي تغتسل وتحرم، لكن تبقى حتى تطهر، ما تطوف بالبيت إلا إذا طهرت. نعم، وما تخش، ما تدخل الحرم. حياك الله. الله يحييك. مرحبا. عليكم السلام. حياك الله. نعم. نسيت الحلق. نعم نعم السلام. نعم تذكرت. الحاصل أنت حلقت ولا ايه؟ لا بأس إن شاء الله، ما عليك شيء. حياك الله. صفة أي معنى حقيقة، أو المعنى حقيقة سبحانه وتعالى، معنى حقيقة، لكن هي تأتي على ضربين، معية عامة ومعية خاصة. نحن نقول لازلنا نسير والقمر معنا، ما يقال للقائل كذبت إذا كان القمر يعني في مكانه. فالله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه معية عامة من مقتضاها الإحاطة والقهر والعزة والغلبة، ومع أوليائه معية خاصة ومن مقتضاها النصر والتأييد، النصر والتأييد. فهذه المعية حقيقة، كما نقول استوى حقيقة نقول هو معنا حقيقة، معية تليق بجلاله وبعلوه، فهو على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ومعنا بعلمه، علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضيات معيته. ايش الحسية؟ ايش الحسية؟ كلمة حسية ومعنوية هذه بدعة. نعم، معنا معية حقيقية تليق بجلاله، هو معنا، ما هو غيره معنا، ما هو الملك معنا، اي بل هو معنا، لكنها معية تليق بجلاله، تليق بعظمته، معية عامة لجميع خلقه من مقتضاها الإحاطة والقهر، ومعية خاصة لأوليائه. أي نعم، كموسى وهارون إنني ما إني معكم أسمع وأرى، من مقتضاها النصر والتأييد مع المتقين، مع الصادقين. نعم، مع المتقين. حياك الله، أهلا وسهلا الشيخ برزي. أهلا، أهلا وسهلا، مرحبا، الله يكرمك، الله يحييك، مرحبا شيخ برزي، الله يحفظك، بارك الله فيك. لأن وجدنا مصحف في الدورات. نعم، يجوز نأخذ ولا الدورات ترفعه سلمه؟ يجوز نأخذ ولا لا؟ ما تأخذه بالدورات، جبوه للحرم. مرحبا شيخ، الله يحييك، الله يبارك، يعني مملوء. عليكم السلام. حد الأشخاص أيضا، هذا من اللقطة، لكن نزهه عن الحمامات. أي نعم، وأعطيه المسؤولين. ما تأخذ اللقطة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، يعني لا تلتقط. مرحبا، صلوا المغرب الآن، صلوا. نعم، ينوي عنه وليه. طيب، يحفظ، ما في شيء. نعم، إذا كان لا يميز، إذا كان يميز يقال له انوي الطواف، ويكون طوافه وطواف وليه واحدا، وليه يطوف عن نفسه وهو قد نوى أن يطوف، إذا كان يميز. وإذا كان لا يميز يطوف وليه أولا عن نفسه ثم يطوف به. أي نعم، أو دفع، إذا دفعه بعرفة أو بس النية، هو ينوي عنه، كيف ما تجتمع نيتان، ينوي عنه وعن نفسه. أي نعم، إذا كان غير مميز. والله مسألة الأفضل، رفعت امرأة صبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يعني إذا أنتم يعني تريدون أن يعتمر، له عمره وله حج، ولمعمره أو المحرم عنه بالحج له أجر. نعم، وإذا أردتم يعني كان في كلفة وكان لا يكلف الله، لا يجب عليه. نعم، نظام السيارات، نظام التأجير. نعم، والله هذه مسألة فيها كلام وفيها وليست واضحة. نعم، والعلماء توقفوا فيها، تحتاج إلى تفصيل. يعني لا يجوز الواحد.